الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه المتقين الشرفاء وبعد. أبنائي طلاب قسم الدعوة بالفرقة الأولى في الدراسات العليا، هذا هو الجزء الثاني من المحاضرة الأولى في العقيدة، وقد وقفنا في الجزء الأول من الحديث عن تعريف العقيدة لغة واصطلاحا، ثم بينا مكانة العقيدة وأهميتها سماوية كانت أو أرضية، ثم تحدثنا عن كيف تثبت العقيدة أو كيف نثبت العقيدة، والآن نلتقي بفضل الله وتوفيقه مع نقطتين جديدتين نتم بهما الحديث. النقطة الأولى خصائص العقيدة الصحيحة، والنقطة الثانية آثار العقيدة الصحيحة على الفرد والمجتمع. فأعيروني آذانا صاغية وقلوبا واعية واسمعوا إلى هذا البيان. النقطة الأولى فطرية العقيدة. في فطرية العقيدة قال تبارك وتعالى وهو يبين كيف فطر أولاد آدم على هذا الإيمان وعلى هذا التسليم له سبحانه، يقول تعالى في الآيات 72 بعد 174 من سورة الأعراف: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. وفي الآيات يقول العلامة ابن كثير رحمه الله: يخبر تعالى أنه استخرج ذرية بني آدم من أصلابهم شاهدين على أنفسهم أن الله ربهم وملكهم وأنه لا إله إلا هو، كما أنه تعالى فطرهم على ذلك وجب لهم عليه. قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، وفي رواية على هذه الملة: فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه، كما تلد البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء؟ وفي صحيح مسلم عن عياض بن حمار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: إني خلقت عبادي حنفاء، فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم. إذن فهذه الآيات أبناء الطلاب تثبت لنا أن العقيدة فطرة فطر الله عليها أولاد آدم، وما دامت فطرة مستمدة من الله سبحانه وتعالى فلن تصادم العقيدة ما جبل عليه أولاد آدم، لأنها مستمدة من الله، ولأن الفطرة منحة من الله، ومن ثم لا يمكن أن يكون هناك تصادم أبدا. ومن هنا نرى الفطرة السليمة أبناء الطلاب تهدي صاحبها إلى أصول التوحيد والإيمان، لأن الإيمان فطري والقلوب مفطورة على الإقرار بالله سبحانه، كما قالت رسل الله لأقوامهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ وكذلك نجد الفطرة السوية تعلم أصحابها اتصاف الخالق جل وعلا بالصفات العلى والكمال المطلق، وأنه لا يستوي في ميزانها من يخلق بمن لا يخلق، أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون؟ من هنا كذلك نرى الفطرة تهتدي إلى الله تعالى حتى إن غلبت عليها غاشية إلحاد فأفسدتها. وأعظم ما يظهر ذلك في وقت الشدة ووقوع المحنة، حيث يلجأ الجميع حتى الذين غشوا الفطرة وخالفوها يلجؤون إلى الله عز وجل ويعلو صوتهم بالنداء والدعاء لتفريج ما نزل بهم من كرب وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. قال العلامة ابن كثير رحمه الله تعالى: يخبر تعالى أن الناس إذا مسهم ضر دعوه منيبين إليه مخلصين له الدين، ولذا قال: وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه، أي ذهب عن قلوبكم كل ما تعبدون غير الله عز وجل، كما اتفق لعكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه لما ذهب فارا من رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فتح مكة، فذهب هاربا فركب في البحر يدخل الحبشة، فجاءتهم ريح عاصف، فقال القوم بعضهم لبعض: إنه لا يغني عنكم إلا أن تدعوا الله وحده. فقال عكرمة في نفسه: والله إن كان لا ينفع في البحر غيره فإنه لا ينفع في البر غيره، اللهم لك علي عهد لئن أخرجتني منه أي سالما لأذهبن فلأضعن يدي في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأجدنه رؤوفا رحيما. فخرجوا من البحر فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه وأرضاه. والنتيجة أبناء الطلاب أنه يهتدي العقل ويأنس حين يتوافق مع الشرع والفطرة. قال تعالى: نور على نور، يهدي الله لنوره من يشاء. وفي المعنى يقول العلامة ابن القيم رضي الله عنه في اجتماع الجيوش الإسلامية على حرب المعطلة والجهمية: نور على نور، والنور على النور نور الفطرة الصحيحة والإدراك الصحيح ونور الوحي والكتاب، فينضاف أحد النورين إلى الآخر فيزداد العبد نورا على نور، ولهذا يكاد ينطق بالحق والحكمة قبل أن يسمع فيه بالأثر، ثم يبلغه الأثر بمثل ما وقع في قلبه ونطق به، فيتفق عنده شاهد العقل والشرع والفطرة والوحي، فيريه عقله وفطرته وذوقه أن الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحق، لا يتعارض عنده العقل والنقل البتة، بل يتصادقان ويتوافقان. الخصيصة الثانية للعقيدة الصحيحة قيامها على البرهان القاطع والدليل الساطع والحجة الدامغة. نعم أبناء الطلاب، هي خصيصة للعقيدة الصحيحة أنها تقوم على الدليل والحجة، فلا تخالف العقل ولا ينقصها برهان قاطع، بل هي تدور مع الدليل حيث دار. قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، أي هاتوا حجتكم وبينتكم إن كنتم صادقين في عقيدتكم. فالعقيدة الصحيحة لا تعرف التحريف ولا التزييف ولا التأويل الباطل الذي يغير التوحيد إلى شرك بمختلف صوره. والمعلوم أن كل انحراف عن العقيدة الصحيحة لا يجد أصحابه أدلة دامغة أو حججا قاطعة، بل هي ظنون وتلفيقات لا تثبت أمام النقاش العلمي المنهجي. ومن ثم بناء على هذه النقطة، كان التقليد الأعمى للآباء والأجداد والعلماء حجابا للعقل وتعطيلا لقدراته، بل إلغاء لوجوده لأنه متابعة بغير حجة واتباع بدون بينة. قال تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وفي سورة الزخرف يقول تعالى: أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون، إلى قوله تعالى: قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. ارجعوا لزيادة المعنى في هذا الكلام إلى تفسير العلامة ابن كثير رضي الله عنه وإلى تفسير الإمام الرازي رضي الله عنه. الخصيصة الثالثة للعقيدة الصحيحة وضوحها. أبناء الطلاب، العقيدة الصحيحة يقوم عليها الدين، ولذا كان الوضوح خصيصة لها، ويعني أنها سهلة قريبة مفهومة بيسر لكل من يعتقدها، فليس فيها محل للألغاز ولا الغموض. فوجود الله وحدانيته وصفاته حقائق ظاهرة لا يصعب على إنسان فهمها، فسبحانه موجود وهو خالق الكون بما فيه، وهو واحد في ذاته وصفاته وأفعاله وتدبيره وفي ملكه لا شريك له، لأنه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. وما دامت السماوات والأرض صالحتين برؤيا العين والمشاهدة ولم تفسدا دل ذلك على أن الإله واحد، إذ لو كان معه شريك لوقع التنازع وحدث الخلل في الخلق وفسدت السماوات والأرض. قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا. وارجع معي في تفسير هذه الآيات إلى شروح أو أقوال المفسرين فيها، ومن ثم نقول إن العقيدة التي تبتعد عن الوضوح وتحتاج إلى جهد كبير لتفهيمها للناس، وتدفع أصحابها إلى لي النصوص وتحريفها، ثم تقف ولم تضع حدا لهذا الغموض، لن تكون عقيدة صحيحة لعاقل يتدبر ويتفكر. أين الوضوح إذن في عقيدة النصارى بعد التحريف في مسألة التثليث بدل التوحيد؟ وكيف يمكن أن يكون الثلاثة واحدا والواحد ثلاثة؟ كذلك أين الوضوح في شخص المسيح عليه السلام؟ فمرة هو الله، وأخرى هو ابن الله، وكذلك هو رسول الله، والغموض قائم في الناسوت واللاهوت. وأين الوضوح في عقيدة اليهود في العهد القديم في ذات الله وصفاته، وفي الأنبياء وأوصافهم وأعمالهم، وهو ما سوف يذكر بالتفصيل عند الدراسة المقارنة لوجود الله وصفاته في اليهودية والنصرانية والإسلام. والآن أبناء الطلاب، ننتقل إلى النقطة الثانية في كلامنا، آثار العقيدة الصحيحة على الفرد والمجتمع.